سادات سادتي، شيخ مصطفى إسماعيل أحد النجوم البارزة من قراء القرآن الكريم الذين أنجبتهم مصر، تمتعوا بأداء جميل وجرس موسيقي يبرز المعاني القرآنية الجميلة، وهو واحد من الرعيل الأول الذين انضموا للإذاعة في منتصف الأربعينيات. ولقد طاف الشيخ مصطفى إسماعيل معظم أنحاء العالم الإسلامي قارئا للقرآن الكريم، فكان سفيرا فوق العادة لبلده مصر ولعروبته ولإسلامه. يتلو علينا شيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا

القرار